يدرك تمام الإدراك أن قوته هذه ليست بشيء أمام هذه الصخرة التي لو ضرب بيده عليها لتهشمت. لا يمكن لسبب واحد في الخلائق الموجودة ولا في الأسباب الغائبة ولا في الأسباب المعنوية أن تستقل بفعل شيء وأن تنتج شيء، لأن كل الأسباب المشاهدة والغائبة الحسية والمعنوية لا تستقل بالفاعلية أبدا. أنت تظن أن القلم يكتب وتنسى أن القلم لا يكتب إلا بفاعل يحركه، فلم يستقل القلم بالكتاب. تظن أن الطعام رزق ويغيب عن ذهنك أن الرزق لا ينفع ما لم يكن معه آلة، وهي آلة البلع وآلة اللقمة وآلة الطحن وآلة الهضم. من وصل إلى هذه المرتبة من المشاهدة ورأى أنه ليست الأسباب مؤثرة بذواتها إلا بضميمة إلى أختها، وهذا شرط، فليس في الوجود سبب مؤثر بذاته أبدا إلا بانضمامه إلى سبب آخر دوما وإلى دافع للمانع أبدا. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تبذل السبب لكن لا بد من انضمام سبب آخر إلى السبب حتى تكون الأسباب. وقد تضم السبب إلى السبب ولا توجد النتيجة لوجود المانع، وهذه مسألة مهمة. فلو أن إنسانا أخذ سيفا قويا قاطعا، والسيف المهند اليماني شأنه القطع، فهذا سبب، لكن لا يستقل السيف بالقطع بنفسه أبدا ما لم يكن هناك ضارب، فهذا السبب الآخر. والسبب الآخر إذا انضم إلى السيف القاطع وكان عضده قويا كان القطع قويا بقدر قوة ساعد الضارب مع السيف القاطع كانت النتيجة القاطعة. لكن هذا وهذا لا يستقلان بالفعل حتى يوجد المحل القابل للقطع. فلو ضربت بالسيف القاطع والساعد القوي الماتع بالعافية على صخرة صماء بالسيف لما تأثرت الصخرة ولا انثنى السيف، فأنت بحاجة إلى المحل. ثم لو فرضنا أن السبب الأول موجود وهو السيف القاطع، والسبب الثاني موجود وهو العضد الضارب، والسبب الثالث موجود وهو المحل، فأنت بحاجة إلى دفع الموانع. فهذه أربعة أمور لا بد منها في كون النتائج موجودة، أربعة أمور لا بد من أي شيء في الوجود من جهة الممكنات من جهة المخلوقات، فليس لمخلوق أن يفعل فعلا بسبب واحد، بل لا بد من انضمام سبب آخر إليه، ولا بد من محل قابل للفعل، ولا بد من دفع مانع. فمثلا أنت الآن تريد أن تجعل أخاك عالما، فأنت سبب في إرادته أن يكون عالما، ولا بد هو أن ينضم إليك حتى يصبح السبب سببان، ولا بد من قابلية المحل وهو سلامة العقل، ولا بد من دفع الموانع من المشوشات والمغمات والمهمات حتى يصبح هناك نتاج في العلم. من أدرك هذه المعاني علم أن الخالق للسبب الأول هو الله، والخالق للسبب الثاني هو الله، والخالق للمحل هو الله، والدافع للأسباب هو الله، علم أن الخلق خلق الله حقيقة، فلا محرك ولا مسكن ولا مقدم ولا مؤخر إلا بالله عز وجل حقيقة. فكم من رجل يتزوج بنية الولد، فالزواج سبب للإنجاب، انضم إليه الوطن، وهذان السببان لا يستقلان بوجود المخلوق المصنوع المولود، بل لا بد أن يكون الرحم قابلا. فإذا ما كان الرحم قابلا لا بد من دفع الموانع المفسدة للحمل، وإلا ما كان الحمل ولا وجد المولود. ولهذا قال جل وعلا: ويعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. من شهد هذه المرتبة أفاده ذلك فوائد عظيمة جمة، منها تعلقه بربوبية الله سبحانه وتعالى، منها زيادة إيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه قدر الأمور هكذا، منها زيادة تألهه وتعبده لله جل في علاه، فلا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله، خوف العبادة وخشية العبادة، ولا يحب حب العبادة إلا الله، ويعلم أن كل ما سوى ذلك فإنما هي أسباب ومحال قد تنتج وقد لا تنتج. فيا عجبا كيف يدرك الإنسان أن غايات ما يصل إليه الناس ما هي؟ أنهم يباشرون السبب الأول، وقد يباشرون السبب الثاني، لكن قابلية المحل ودفع الموانع وإيجاد السبب الأول وإيجاد السبب الثاني كل ذلك بيد الله عز وجل. وهذا هو معنى لا خالق إلا الله، فلا أحد يستقل بالتأثير وحده في الموجودات أبدا. من الذي يستقل بالتأثير وحده في المخلوقات؟ الله العليم الحكيم العزيز سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون، حيث لا سبب آخر غير أمره كن، ولا محل ولا مانع، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فإذا تيقنا من هذا البرهان القاطع يجب علينا جميعا أن نعمل العمل التعبدي القلبي، فنعلق قلوبنا بالله العلي سبحانه وتعالى، ونرجوه وحده لا شريك له، ونخاف منه وحده سبحانه وتعالى، وندرك أن الحول حوله وأن القوة قوته، لا حول ولا قوة إلا به، فكيف يخاف الإنسان الأسباب ويرجو الأسباب؟ ولما وصل السلف في فهمهم لهذا المعنى أصبحوا لا يهابون الوغى، ولا يهابون ليوث العدا، ولا يهابون من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أيها الإخوة لا تأتي بكلمة تسمعها، وإنما تأتي بتذكير النفس بها على الدوام. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كروبات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق. هذه مسألة عظيمة. التوحيد مفزع أعداء الله وأولياء الله. وهذا من العجائب أن المشركين يشركون بالله سبحانه وتعالى، فإذا رأوا أن معبوداتهم الباطلة لا تنفعهم حينئذ يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويوحدونه. وهذا التوحيد ينفعهم بشرطين: أن يكون هذا التوحيد منهم قبل الغرق وفي الدنيا، قبل الغرغرة وفي الدنيا. فإن كان عند الغرق والغرغرة لم تنفعهم، وإن كانت في الآخرة لم تنفعهم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين ينادونه يوم القيامة يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فدعوا الله لكن لم يجبهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا في محل صالح للعبادة والتوحيد. وكذلك فرعون لما دعا دعاء الغريق الذي أوشك على الغرغرة وخروج الروح، وحين معاينة الحريق لم تنفعه تلك الفزعة، فلما قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالتوحيد منجاة، وهو سبيل تفريج الكرة، وما شيء أنفع في تفريج الكرب من لا إله إلا الله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا هلاكه لأقوام ذكر أنهم يشركون وأنهم يكفرون. وكذلك الله سبحانه وتعالى بالكافر يفعل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فالإيمان سبب للبركات. ولهذا قال جل وعلا عن دعاء يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهو دعاء المكروه، ما دعا به أحد إلا استجاب الله له. فالشرك من أعظم المستنقعات التي تلقي الإنسان في الكرب، والتوحيد من أعظم البراري التي تنجي الإنسان إلى البر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة، اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصل إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام، قصيرة مشوبة بالآلام، على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد. وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. هذه المسألة، اللذة تابعة للمحبة، هي قضية مدركة في المحسوسات ومدركة في المعنويات. فاللذة تابعة للمحبة في المحسوسات، واللذة تابعة للمحبة في المعنويات. فتأمل مثلا، قد تجلس مع ناس في مائدة فتجد أحدهم يتلذذ باللحم، الآخر لا يتلذذ باللحم. إذا نظرت، الطبيخ واحد، فلماذا هذا يتلذذ وهذا لا يتلذذ؟ لن تستطيع أن تجد فارقا إلا شيئا واحد، وهو المحبة الموجودة في القلب لهذا الملتذ. فهذا يحب اللحم، هذا لا يحبه، فصار اللحم في لسانه لذيذا لأنه محبوبه، وصار اللحم في لسانه غليظا لأنه مبغوض. هذا في المحسوسات، هذا في المحسوسات. في المعنويات أيضا، أنت قد ترى شيئا فيعجبك هذا الشيء وتتلذذ برؤيته وبالنظر إليه. مثلا أنت ربما ترى أمك، ترى أباك، ترى زوجتك، ترى أولادك، وترى أنهم من أجمل ما يكون ومن أحسن ما يكون. فإذا قلت لإنسان: هذه أمي، هذا ولدي، كم أحبه؟ فيقول لك الآخر: كيف تحب أمك وهي بهذه الصورة؟ فتقول: أنا أرى أنها أجمل امرأة. لماذا؟ لأن اللذة تابعة للمحبة. ولهذا أنت قد تحب ابنك فتراه من أجمل الناس وهو في الواقع ليس كذلك. لماذا صار كذلك؟ لأن اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. وكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. ولهذا من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما له من الجمال والجلال والكمال، وعرف الله عز وجل بنعمائه وآلائه وما له سبحانه وتعالى على عباده من حسن الحال وأحسن المآل، ورأى تدبير الله عز وجل فإنه يحبه سبحانه حبا لا يعلو على حبه شيء. ثم العاقل عليه أن يتفكر في الملتذات فلا يصرف لذة قلبه وعقله بل ولا لسانه إلى أشياء ضعيفة، عليه أن يصرفها إلى أشياء باقية دائمة. فكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، فمتى ما علم وازداد علمه بالله ومتى ما أحب وازداد حبه لله كان ألذ شيء إليه كيف الوصول إليه، وصار لا يرى محبوبا إلا في الوصول إليه، وصار لا يرى ملتذا إلا في الوصول إليه. لكن هيهات هيهات، هذه كلمات نقولها وعبارات نسمعها، أما تطبيقها فهي بحاجة منا إلى المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. متى نصل إلى مرتبة تصبح ملذاتنا محبوباتنا تابعة لحب الله عز وجل؟ هذه بحاجة إلى مثابرة. من أحب شيئا نافح عنه ونافح في الوصول إليه حتى يصل إليه. ألا ترون أن أهل الدنيا وهم أحب الدنانير والدراهم، أحب المناصب والكراسي، يسهرون الأيام والليالي ويواصلون العمل بالعمل والوصل بالوصل، بل وربما لأجل دنيا فانية دنانير ودراهم زائلة ومناصب زائلة يعادي أقرباءه وأصدقاءه حتى يصل إلى مرامي. فمن هنا إذا قال لك الإنسان كيف تعادي الكفار، تقول كيف لا أعاديهم ولا يمكنني الوصول إلى الله إلا بمعاداة أعدائه سبحانه وتعالى. فإذا كان أهل الدنيا يعادون أهل الدنيا لأجل الوصول إلى مناصبهم ودنياهم، ولو كان المعادى من أقرب الناس إليه، ألا ترى أن الأخ يقاتل أخاه على أرض فانية؟ لماذا؟ لأن لذته أصبحت تابعة لما يستخرج من الأرض ودنانيرها ودراهمها. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل المحبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قاعدة، طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه، فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. الله أكبر، هذا كلام عظيم ومثال عظيم. فمن أراد أن يستقيم له سيره ويحسن له طلبه ليصل إلى مطلوبه فلا بد له من حبسين لشيئين، فيحبس القلب عن أمرين ويحبس اللسان عن أمرين. يحبس القلب في طلب الله عز وجل وطلب الدار الآخرة، مطلوبه الله مطلوبه الدار الآخرة، ويحبس القلب عن الالتفات إلى غيره فلا يرى الغير إلا أسباب، إلا أسبابا لا تستقل بالتأثير، ويحبس اللسان عن أمرين، يحبس اللسان عما لا يفيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لم يخوضوا مع الخائضين. والأمر الثاني حبس اللسان على ذكر الله عز وجل وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس الجوارح عن المعاصي والشهوات، وحبس الجوارح على فعل الواجبات والمندوبات. فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه، يتعامل في هذه الدنيا كأنه سجين، يتعامل مع الله في الدنيا كأنه سجين، والسجين مؤدب، يلتزم، يعرف أنه محبوس، فيدرك أنه لا يقدر على كثير من شهواته، فلا يلتفت إليها، ويشغل نفسه بما يقربه إلى سجانه. فينبغي على العبد أن يدرك أن مفارقة الحبس لا ينبغي أن تكون منا حتى نلقى الله عز وجل، وما من إنسان إلا وهو في أحد أمرين: إما أنه في حبس فينتقل إلى فضاء الآخرة والجنة، وإما أنه في فضاء فينتقل إلى حبس، لا ثالث لهما. فمن كان غير حابس لقلبه ولسانه وجوارحه انتقل إلى الحبس بروحه وبدنه، ومن كان حابسا لقلبه ولسانه وجوارحه انتقل إلى فضاء الآخرة التي لا حبس فيها. فمن حبس نفسه الأمارة عن شهوات الدنيا الزوارة فإنه يجد في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أطلق لنفسه هواها فإنه يحبس في نار ضيقة صماء بكماء لا يرى فيها ولا يسمع ولا يتكلم، عياذا بالله تبارك وتعالى. وشتان بين حبس الدنيا وحبس الآخرة، مع أن من حبس نفسه ولسانه وقلبه وجوارحه يجد في نفسه فضاء ولو كان في مغارته. من حبس نفسه في طلب الله والدار الآخرة قلبا ولسانا وجوارحا يحس من نفسه أنه يعيش في فضاء لا يعيشه الملوك أرباب الأسرة والملك. ما السر في ذلك؟ أن روحه تتقلب وتصعد وتروح وتغدو بكرة واصيلا إلى الله عز وجل، ليس محبوسا في الأرض إلا بدلا، ولكن نفسه تسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فيحس في فضاء مع أنه ربما لا يعيش إلا في متر في متر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم إلى هذه المنازل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشا. وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. هذه فوائد عظيمة في أهمية تقوى الله عز وجل. المتقي ليست عليه وحشة، وإن كان محبوس القلب واللسان والجوارح. المتقي يحبه الناس وإن كرهوا، والله هذا أمر عجب. سمعت بأذني من أحد الناس أنه كان يقول: أتعجب من حالي مع ابن باز، أنا أحبه مع أني لا مع أني أكره أني أحبه. يقول: إذا رأيته دخل محبته قلبي بلا إذن. هذا مصداق لقول زيد بن أسلم: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهه. ومصداق قول زيد بن أسلم، وهو من التابعين من صغار التابعين، مصداق قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: حتى يحبه الله، فينادي: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، قال: فيحب أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. من اتقى الله كفاه الله الناس، وإن اتقى الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، كما قال الثوري لابن أبي ذئب. وكلام سليمان بن داود عليهما السلام: أوتينا مما أوتي الناس، وهو الملك، ومما لم يؤتوا، وهي النبوة، وعلمنا مما علم الناس، وهي علوم الدنيا، ومما لم يعلموا، وهي علم الآخرة، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ومعنى القصد في الفقر والغنى أي أن الإنسان يكون على اقتصاد، سواء كان فقيرا أو كان غنيا، فإن الله لا يحب المبذر، سواء كان فقيرا أو غنيا، لا يحب المسرف، سواء كان فقيرا أو غنيا. وأما الأثر الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني، هذا يقال له أثر إلهي ولا يقال حديث قدسي. الفرق بينهما: الحديث القدسي ما ثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وأما الآثار الإلهية فهي المأثورة من كتب أهل الكتاب، لا ندري أثابت ذلك من كلام الله أو لا، ولكن يروى إن لم يكن في الكلام ما يروى إن كان في الكلام ما يوافق ما في شرعنا، فهذا يجوز روايته. كما نقول: قال في التوراة، فإن التوراة بعض ما فيه يجوز نسبته إلى الله عز وجل، وذلك مما شهد له القرآن، وما لم يشهد له القرآن فإن نسكت عنه، وما شهد القرآن بخلافه علمنا أنه كذب ليس من كلام الله. فهنا قال: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. ومعنى الاعتصام ينبغي أن نفهمه وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، لا وفق عقيدة غلاة المتصوفة. ما معنى الاعتصام بالمخلوق؟ هو ميل القلب إلى المخلوق، هذا معنى الاعتصام بالمخلوق، ميل القلب إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب. فإن سألني لم أعطيه وإن دعاني لم أجب. لماذا؟ لأن قلبه معلق بالأسباب، فإذا انقطعت العلائق عن الخلائق فإن الله سبحانه يجيب دعوة الداعي ولو كان مشركا. وهنا مغزى قوله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فنجاهم الله. لماذا نجاهم؟ لأن القلوب انقطعت حبائلها عن الخلائق وتوصلت بالخالق جل وعلا. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي. ومعنى الاعتصام بالله دون الخلق بذل الأسباب المشروعة والكونية المباحة وتعلق القلب بالخالق سبحانه وتعالى. إلا ضمنت السماوات والأرض رزق، فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وإن استغفرني غفرت له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة جليلة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، لماذا جمع بينهما؟ سبب الجمع بينهما كما قال ابن القيم أن تقوى الله هو إصلاح علاقة العبد بالله، وحسن الخلق إصلاح علاقة العبد بالعبيد. فإذا جاء العبد يوم القيامة وما بينه وبين الله عامر، وما بينه وبين الخلق عامر، ليس أحد يطالبه بشيء، فلا بد أن يكون هذا الرجل من أول من يدخل الجنة ومن أعالي من يكون في الجنان. فليس لله عليه مطالبة وليس للعبيد عليه مطالبة. ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ إما حق الله وإما حقوق الناس. ضيع حق الله أو ضيع حق الناس. ولهذا ينبغي على العبد إذا كان على تقوى من الله وحسن خلق أن يحمد الله عز وجل، ولا أن تأتي يوم القيامة وأنت تطالب الناس بمظالم، وأنت تطالب الناس بحقوق ضيعوها عنك، لم يبروك، لم يراعوا حرمة رحم، لم ولم ولم، وأنت راعيت الله فيهم، فأبشر بالخير، فإن لك حقوقا كثيرة على الخلق وليس للخلق عليك حق. وإياك وأن تتعامل مع الخالق أو مع الخلق بالمعاوضة. إياك متى ما تعاملت مع الله بالمعاوضة ومع الخلق بالمعاوضة خسرت الدنيا والآخرة. بعض الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، قال استقمت جاني الدنيا، فإذا لم تأته الدنيا ترك الاستقامة. هذه معاملة مع الله بالمعاوضة، نسأل الله السلامة والعافية. يحسن إلى الخلق يحسن إليه، فإن أساءوا إليه أساء إليهم، عامل الخلق بالمعاوضة. لا، عامل الخالق جل في علاه بالعبودية، أنت عبد وهو رب، وعامل الخلق بحسن الخلق ولا تعاملهم بالمماثلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يصلونك تصلهم، من تواصل؟ إنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة جليلة. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. الله أكبر، هذا كلام عجيب. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة، القنطرة هي المحلة أو الجسر الذي يوصل بين مقطوعين، فالقنطرة جسر يوصل بين أرضين بينهما نهر مثلا أو واد مثلا. طيب، هذه القنطرة التي بين العبد وبين الله وبين الجنة قنطرة، كيف يتجاوز العبد هذه القنطرة؟ قال: بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. الخطوة الأولى: يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، فلا يرى لنفسه عليهم حقا، ولا يرى لنفسه عليهم فضلا، ولا يرى لنفسه عليهم كبرا ورياء وبطرا. بعض الناس يقول: أنا العالم الفلاني، من هؤلاء؟ بعض الناس يقول: أنا العابد الفلاني، من هؤلاء؟ بعض الناس يقول: أنا وأنا. متى ما جاءت الأناء فاعلم أنك أصبحت من أتباع إبليس الذي قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإياك وأنا، فإن فرعون قال: أنا خير منه، وقال لقومه: هذه الأنهار تجري من تحتي، وقال قارون: أتيته على علم عندي. يجب على العبد أن يلغي الأنا بينه وبين العباد، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، وهذا تمام الإخلاص وترك الرياء. فبالأول يتخلص من الكبر والبطر والمنة واحتقار الناس، وبالثاني يتخلص من الرياء والسمعة، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. فهمه كيف يتجاوز القنطرة، ليس همه كيف تعامل الناس معه، ليس همه كيف تعامل مع الله، ماذا قال الناس عنه. نسأل الله أن يخلص قلوبنا وأعمالنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا فرسان النهار رهبان الليل، كانوا رضوان الله عليهم كما قال الله عز وجل: يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك. علموا أن الدنيا فانية فعملوا لحساب الآخرة، ما فتحوا حسابات في بنوك الدنيا، وإنما فتحوا حسابات للآخرة، ولذلك رقت قلوبهم ودمعت أعينهم وصارت نفوسهم طيبة وأبدانهم لينة، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تزينت الدنيا لعلي فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. الله أكبر. تصوير عجيب وبليغ وتعمق في معنى قول علي رضي الله عنه: أنت طالق ثلاث. الطلاق بالثلاث خلاف السنة لكنه واقع. فعلي رضي الله عنه يروى عنه، وأقول يروى عنه لأن هذا من الأقوال التي لا ينبغي التشدق في أسانيدها والتشدد، لأن الصحابة لأن العلماء وضعوا الأحاديث أسانيد للأحاديث، وأما كلام الصحابة والتابعين فإنما نحتاج فيها إلى أسانيد إذا خالف منطوق الكتاب والسنة فقط. قال: أنت طالق ثلاثة لا رجعة لي فيك. وهذه لها قصة، أنه كان يخرج في الليل المقابر وينظر إليها وهو في الكوفة، يقول: يا دنيا غري غيري فإني طلقتك ثلاثة. هكذا أيضا روي. قال: ودينه الصحيح، أي دين علي رضي الله عنه، وطبعه السليم يأنفان من المحلل، يعني لن يأتي أحد ويحلل له الدنيا بتزوير أو تزويق، كما يفعل من يطلق امرأته ثلاثا ثم يبحث عمن يحلل له زوجته بتزوير أو تزويق. كيف يكون ذلك وهو أحد رواة لعن الله المحلل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. يعني إنسان عليه أن يتأمل أنك تجد في بعض الأوقات خلوات، فإذا وجدت الخلوات فعليك بالخطوات وسر فيها إلى رب البريات. ومن وجد الخلوات فليحمد الله عز وجل. فكم من إنسان محروم لا يجد الخلوات، مشغول بمنع وهات. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. فالتفكر والتدبر والتقدم بين يدي الله والوصول إليه من أعظم أسبابه الخلوات. ولذلك عبادة الخلوات أعظم من عبادة الجلوات، إلا ما فرض الله جمعيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. لا بد الإنسان السائر إلى الله يجد ما يجذبه إلى الدنيا الفانية وما يشغله عن الله عز وجل، لكن إذا عرف الجواذب فليحذر منها ولا يخالطها. وأما الشواغل التي إذا خلى الإنسان منها فإنه يمكنه أن لا يتضرر، فأنت فيها لا يضرك هذه الشواغل. فقد يشتغل العبد بكسب الرزق وهو في خلوة في قلبه مع ربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نور الحق أضواء من الشمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. لأن ضوء الشمس إنما يكون في النهار، فإذا صار الليل فإنه لا يضيء، ولذلك ترى الخفافيش في الليل ولا تراها في النهار. ونور الحق أضواء من الشمس من جهة أنه ليس قاصرا لا على نهار ولا على ليل، فنوره ساطع في القلوب المبصرة ليلا ونهارا. ولكن من الذي لا يرى هذا النور؟ الذين أصيبوا في أبصارهم فأصبحوا يتضررون من نور الحق فينثنون عنه وينصدعون منه ويصدون عنه لأنهم لا يطيقون نور الحق، مثل الخفافيش إذا رأت نور الشمس هربت إلى الأماكن المظلمة والكهوف الموحشة والغيران التي لا تصل ضوء الشمس إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الطريق إلى الله عز وجل الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هو في نهاياته خال من أهل الشك وخال من أهل الشهوات، لأن هذا الطريق الطريق إلى الله لا يسلكه إلا صنفان من الناس، وهم الذين جمعوا بين الصبر عن الشهوات وبين اليقين المباين للشبهات والشكوك. الطريق إلى الله لا يكون عليه إلا من وجد هذين الشرطين: صبر عن الشهوات، ويقين لا يتأثر بالشبهات والشكوك. ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء هم أعلام الطريق، هؤلاء هم أعلام الطريق الداعون إليه. وقد يكون في الطريق من هو ضعيف في الصبر أو من هو ضعيف في اليقين، لكنه يحبو أحيانا ويسير أحيانا ويقعد أحيانا ويمرض أحيانا، والعبرة بالنهايات. وعند السرى يحمد القوم السرى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.